الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، يقول: كنت أعمل اللواط أكرمك الله عدة مرات، يقول: وتبت، ولكني أشعر بعدم راحة. يقول: وسمعت أن هناك حد لمن يفعل هذه الجريمة وهي القتل، لكن قررت أنه بدلا من ذلك أن أقتل نفسي بنفسي، وأردت أن أستشيركم أحسن الله إليكم، كيف يكون العمل في ذلك؟ الحمد لله، نرى أنك قد أسأت الظن بالله تبارك وتعالى، وإن وقوعك في سوء الظن ربما يكون عند الله أعظم من تلك الجريمة التي كنت تفعلها، وأن يأسك من روح الله وقنوطك من رحمته وتوبته ومغفرته أعظم من هذا الذنب الذي قد فعلته، ربما يكون أعظم عند الله عز وجل. فإن الواجب على المسلم أن يحسن ظنه بربه، ولا يجوز له أن يسيء الظن بالله. ومن جملة سوء الظن أن يتوب الإنسان إلى الله توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها، ثم لا يزال قلبه بعد ذلك خائفا من عدم مغفرة الله له، مسيئا للظن بالله عز وجل أنه سيرده ويقفل في وجهه باب التوبة. فالواجب عليك أن تغلب حسن الظن بالله عز وجل في هذه الحال، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أين أنت من قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ أين أنت من قول الله عز وجل وهو يتكلم عن أعظم ذنب عصي الله به، وهو ذنب النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وأنه ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله، ثم بعد ذكر الله لهذه الجرائم العظيمة الثلاث يقول الله عز وجل بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ هل سجدت أنت لصنم؟ هل طفت حول قبر؟ هل عبدت كوكبا؟ هل سجدت لغير الله عز وجل؟ أنت ما وقعت في الشرك، وإنما وقعت في كبيرة من الكبائر. فإذا كان الله يخبر بأنه من تاب من الشرك والكفر والوثنية توبة صادقة نصوح فالله عز وجل يتقبله ويبدل سيئاته حسنات، فكيف بذنبك الذي فعلته وهو لا يعدو أن يكون كبيرة من الكبائر؟ فاتق الله في نفسك وأحسن الظن بربك. يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاتق الله في نفسك يا رجل، فربك غفور رحيم قد فتح بابا قبل المغرب يقال له باب التوبة، يدخل منه التائبون، لا يغلقه الله عز وجل حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فاحمد الله على أن وفقك للتوبة من هذا الذنب قبل غرغرة الروح وبلوغها للحلقوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله عز وجل سيتوب عليك بإذنه تبارك وتعالى، وسيبدل سيئاتك حسنات إذا علم من قلبك الصدق في التوبة. فيكفيك أن تندم، ويكفيك أن يتقطع قلبك حسرة وندامة على ما مضى من الذنوب والمعاصي. وأقبل على الله عز وجل بصفحة جديدة وبحالة جديدة وبحياة سعيدة بإذن الله، سوف تكون من السعداء في الدنيا والآخرة إذا صدقت توبتك. ثم بعد ذلك تريد أن تقتل نفسك حتى تدخل النار؟ فإن قاتل نفسه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أتريد أن تفر من عذاب الدنيا وجحيم الدنيا حتى تقع في جحيم الآخرة وعذاب الآخرة؟ وهل تظنن أنك سترتاح من هذا العذاب النفسي بقتل نفسك؟ يا رجل اتق الله، إنك سوف تنتقل من العذاب الأصغر إلى العذاب الأكبر، لأن قتل النفس من أعظم الكبائر عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، عذب به يوم القيامة. فاتق الله في نفسك، وإياك وهذا التفكير الشيطاني الإبليسي أن يرد على خاطرك أو عقلك أو قلبك مرة أخرى، واعلم أن الله عز وجل غفور رحيم لا يرد من أقبل عليه تائبا نادما. يعلم الله عز وجل من قلبه صدق التوبة، والله أعلم.